يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني في صلاة الليل في سجودي بعد قول سبحان ربي الأعلى لا أدعو لنفسي، وإنما أستمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأطيل في ذلك حتى أرفع من السجود، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فأكثر من الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها موطن آخر في غير السجود. نعم.